السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، حياكم الله. هذه يوميات رمضانية، وهذا هو اليوم 13 من شهر رمضان المبارك. وحديثنا في هذا اليوم حديث عجيب عن سر من أسرار الحكم الشرعي في الدنيا، وما أحبه الله عز وجل لعباده وما ارتضاه، وهو أمر متعلق بحقيقة إيمان العبد، إنها الأمانة. نعم، الأمانة اسم من أسماء الإيمان أيضا، فهو معبر عن الإيمان، وهو أظهر أو من أظهر ما يعرف عن إيمان المرء إذا ظهر في سلوكه. وحديث اليوم حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوقت أو مثل الوقت، وينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. هذا الحديث أو هذا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة ترفع شيئا فشيئا من قلوب الرجال. في أول الحديث يقول حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. وهو ينتظر انتظار الموقن بالوقوع، لأن الذي أخبر بذلك هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. حدثنا أن الأمانة نزلت بجذر قلوب الرجال، يعني بأصل وأساس قلوب الرجال، وهذا الذي نشأهم الله عز وجل فيه بسبب الفطرة التي فطرهم عليها، ففطرهم الله عز وجل على الأمانة كما فطرهم على الإيمان. بعض أهل العلم قال الأمانة ها هنا الإيمان، ولا انفكاك بينهما، فالإيمان مستلزم للأمانة، والأمانة متعلقة أو متضمنة للإيمان، لا تستطيع أن تنشق عنه أبدا. فأول ما نزلت الأمانة نزلت بأصل قلوب الرجال، والأمانة ها هنا بمعناها الشامل الواسع. ولذلك كثير من الناس يخطئون فيظنون أن الأمانة هي مجرد أن الرجل إذا ائتمنك على سر أو ائتمنك على مال فهو أمين، أو أن الذي بايعك واشترى منك لابد أن يكون أمينا، وهذا معنى قاصر وإن كان جيدا لكنه قاصر. الأمانة في كل شيء، الأمانة مع الله أن تقيم شرعه وحدوده، أن تقيم طاعته كما يحب ويرضى، ألا تسرق من الصلاة ولا تختلس منها، أن تقبل على الصلاة مقيما لها بقلبك كما تكون مقيما لها بجوارحك ولسانك. الأمانة في الصدقة، أن تبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى، وأن تكون هذه الصدقة في ظنك هي عتق رقبتك من شر الدنيا ومن أسرها. والأمانة في الصوم، أن تتحرى مراضي الله عز وجل، وأن يفوح منك أثر الصوم كما يفوح المسك إذا كان عند الرجل وهو في عصابة أي في جماعة من القوم. والأمانة في الكلمة، لئلا تقول على الله عز وجل إلا حقا، ولا تقول على الله تبارك وتعالى إلا ما تعلم، وأن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمانتك في تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقيم حقه من التصديق والاتباع والحماية والذب عن عرضي صلى الله عليه وسلم، وأن تحب دينك وأن تقيمه محبا لهذه الإقامة مقدسا لشرائعه، وتعلم يقينا أن الله عز وجل ما شرع هذه الشرائع إلا لمصلحة الإنسان، علم ذلك من علم وجهله من جهل، فهذه أمانة. ثم تنتشر الأمانة لتبلغ مبلغا بين الناس، فعلاقتك مع زوجك أو مع زوجتك أمانة، مع أبنائك أمانة، مع خلانك أمانة، مع جيرانك أمانة، مع أصهارك، مع نسبك، هذه العلاقات أمانة، كلمتك أمانة، صدقك أمانة، وكل شيء على هذا يوزن بميزان الأمانة. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لذلك كثير من الناس قد فرطوا في الأمانات، وأهون ما فرطوا فيه من الأمانات النظر أمانة، ومع ذلك أطلقوه في الحرام أفلام مسلسلات، سمع أمانة أطلقوه في الأغاني وسماع الغيبة والكذب وإلى آخره. وكذلك من الأمانات المجالس، وقل ما تجد إنسانا إذا حدثته بمجلس ألا يخرج فيفشي سر مجلسك، فالمجلس أمانة. وهكذا تكون الأمانة بالمعنى الشامل. هذه الأمانة كانت على أشدها وعلى أصلها في الطبقة الأولى عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم أخذت تتلاشى شيئا فشيئا. لذلك قال: وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، عافانا الله تبارك وتعالى، تنزع نزعا من القلب وهو في نومه. قال بعض أهل العلم: قد يقصد بهذه النومة الغفلة، والناس تسلب محاسنهم في غفلاتهم. وقال البعض: بل هو نوم حقيقي في آخر الزمان، ينام الرجل ثم يستيقظ وقد ضعفت الأمانة في قلبه حتى تتلاشى، عافانا الله تبارك وتعالى. فينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه حتى يصير أثرها مثل الوقت، يعني النقطة. ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه حتى يصير أثرها مثل المجل، وضبطت أيضا المجل، وهي الحبوب التي تنبت أو تنتؤ على الجلد عند الحريق، فهي منتفخة تحتوي على ماء فاسد، هذا هو المجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كجمر دحرجته على رجلك فنفط انتفخ، فتراه منتبرا يعني منفوخا يحتوي على الماء، ليس فيه شيء، أي ليس فيه شيء ينفع، ليس فيه إلا الماء الفاسد. وفي أحد الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعض الحصى ثم دحرجها على رجله. فهذه الأمانة التي تتلاشى ينبغي أن تحافظ عليها، خشية من أن تكون بلا أمانة في يوم من الأيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يقال إن في بلد كذا رجل أمين، أو إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله، وليس في قلبه من الإيمان مثقال ذرة من حبة خردل، أو ليس في قلبه مثل حبة خردل من إيمان. فهذا الحديث فيه أن الأمانة ترفع شيئا فشيئا. فحافظ على أمانتك، وكن أمينا مع نفسك، وكن أمينا مع ربك، وكن أمينا مع دينك، وكن أمينا مع نبيك، وكن أمينا مع أهلك، مع أبنائك، مع زوجك، وكن أمينا مع جيرانك، وكن أمينا مع خلانك، وكن أمينا مع الناس أجمعين، حتى لربما لو سلبت الأمانة أن يقال عنك: في بني فلان رجل أمين. احفظ أمانتك واحفظ دينك، وتذكر أن هذا أول ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، فاقتدي بأثره وكن على هديه، تكن من الناجين جزاكم الله خيرا.